الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وشفى الله به الامه جاهد بالله حق شهاده حتى اتاه اليقين صلاه ربي وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اذا كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن مفهوم العزيمه والرخصه وتحدثنا يعني عن مفهوم كل منهما وان العزيمه هي من العزم هي القصد ما عزم على الشيء قصده ومن قول الله تعالى فإذا عزمت توكل على الله ومن قوله هو لم يجد له عزما فبينا ان الرخصه هي اللين والسهوله او هي النعومه واللين وتجم الى حق العاج رخصا حصانا من اكف اللامسين الواصل مع بعض الاحكام المتعلقه بالرخصه. قال حكم الرخصه يتحدث عن مفهومها عن فائدتها او هي انها انواعها اما ان تقول من واجب الى يعني محرم الى مباح او الى واجب او الى من الواجب الى الاباحه الترك مثلا الاباحه ثم تصحيح بعضه نوعها الى ثلاث انواع اباحه المحرم عند الضروره ثم اباحه ترك الواجب ايضا عند الضروره وتصحيح بعض العقود التي كانت ممنوعه التي يحتاجها الناس في معاملتهم. حكم الرخص الاصل في الرخصه هو الإباحة الأصل في الرخصة الإباحة لماذا؟ لأنها تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك لأنها تنقل هذا هو أصلها أصلها هو أن تدل على الإباحة ومعنى ذلك أنها تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك وهذا هو ما يقع في الواجب إباحة ترك الواجب. إذن مثلا الصوم كان واجبا نقلته من ذلك إلى إباحة التخيير من رأى في نفسه قدرة فليصم ومن لم يرى ذلك فله أن يفطر لأن مبنى الرخصة ملاحظة مثلا الأصل في الرخصة لماذا الرخصة؟ الرخصة هي مراعاة حال المكلفين مراعاة الأعذار التي قد تعرض عليهم مراعاة ما إذا كان تخفيفا عليهم جاءت الرخصة فهي مراعاة وملاحظة لعذر المكلف ورفع المشقة عنه ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به. المقصد ماذا؟ المقصد هو رفع المشقة والتعامل مع بإيجابية مع عذر المكلف مع الأعذار التي تطرأ على المكلف فهذه لا تحصل إلا بماذا؟ إما بإباحة فعل المحظور كما في أكل الميتة عند الضرورات كما في شرب الخمر لإزالة الغصة أو ترك المأمور به يعني ترك المأمور به واجب معناها رفعه من الأمر به من الوجوب إلى إباحة الفعل والترك ومن هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض فكل منهما فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة والصيام عملا والصيام عملا بالعزيمة معناها من شاء وهذا هو ما يجمع به بين كما قدمنا بالأمس بين الآية بين الحديث ليس من بر الصوم في السفر والآية وأن تصوموا خير لكم بأن من رأى في نفسه القوة فله أن يصوم وهو مجزي لا شك ومن لم يرى من نفسه ذلك فعليه في عمل الحديث ليس من بر الصوم في السفر وبالتالي يفطر. إذن هذا قال والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم وهذه هي رخصة الترفيه على الصلاح يعني هو غاية هذا الحكم لأن هناك الجمهور يطلقون الرخصة فقط أما الحنفية فلهم نوعان هناك رخصة إسقاط وهناك رخصة ترفيه كما سيأتي. إذن هذه الأولى تسمى رخصة ترفيه على اصطلاح الحنفية أن الحكم الأصلي باقي لم ينعدم ولكن رخص المكلف تركه ترفيها وتخفيفا عنه. إذن هذه تسمى رخصة الترفيه. هناك رخصة إسقاط ستأتي وقد يكون الأخذ بالعزيمة أو لا مع إباحة الأخذ بالرخصة ومن هذا النوع إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب معناه الإنسان إذا أكره على أن يقول كلاما كفرا هذا له عنده مثلا له خياران، إما أن يأخذ بالعزيمة فلا يقول ذلك، وإما أن يأخذ بالرخصة فلا يقول ذلك، وكل له ما مسنده الأصل لا يقول، وإذا قال فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر فإن عادوا فعود، يعني سأله هل ذكره يعني كلامه بما يسبب بالكفر وسبه هل هو مطمئن القلب يعني بالإيمان في ذلك الوقت؟ قال نعم، قال فإن عادوا فعود، معناه أنه يمكن أن يأخذ بالرخصة، لكن أيضا من أخذ بالعزيمة فذلك أولى كما سيتبين. إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب، وهذا هو المراد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو، ولكن الأولى الأخذ بالعزيمة لأنها تدل على القوة وشدة التمسك بالدين لما في ذلك من ظهار الاعتزاز بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم وتقوية معنويات المؤمنين. يدل على ذلك أن بعض عوانم هذه القصة ومعلوم قصة حبيب الذي قطعه إرابا وقطعه يعني جزءا جزءا، وهو يقول أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فإن سأله عن هل تشهد أن رسول الله، يقول لم أسمعك، إن في أذني صوما عن سماع ما تقول، وهذه القصة قريبة من هذا هذه القصة. مثلا قال أن بعض أعوان مسلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين وذهبوا بهما، فسأل أحدهما ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال فما تقول في؟ قال أنت أيضا. إذن قال أنت أيضا، هنا أقر. فتركه ولم يمسه بسوء، ثم سأل الآخر عن محمد فقال هو رسول الله. قال فما تقول في؟ قال أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله. والمعنى الفائدة نأخذها من ماذا؟ أنه عند فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فقد أخذ برخصة الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له، بمعنى أنه زائد الأجري، وكل منهما يعني عمل واحد، أحدهما أخذ بالعزيمة فثبت على دينه ولم يعترف بسلمة بأنه نبي وقتل في سبيل ذلك فهذا صدع بالحق، والآخر أخذ بالرخصة فقال وأنت، مع أن أنت محتمل أيضا. وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر ونال من رسول صلى الله عليه وسلم ومدح آلهة المشركين تحت ورطة العذاب الشديد، ولما أخبر عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما ترى قال له كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعدوا على وجه الدلالة من الأخذ بهم. إذن الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه، يعني خبر عمار، والخبر الأول يدل على أن الصبر والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى، لأنه قال فقد صدع بالحق فهنيئا له، والتهنئة إنما يستحقها من فعل شيئا عظيما. ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى القتل، وهذا هو الأولى. يدل عليه ما جاء عن إسلام أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المنطلب رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. إذن هناك مقامات تكون العزيمة أولى من الرخصة، لكن من أخذ الرخصة أيضا لا بأس. إذن ترك الأمر ممن أفهم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة، وهذا قرناه يعني قرنا أن الأمر بالمعروف هو فرض كفاية، لكن لو خيف ما هو أشد منه أنه يمكن أن يترك رخصة، لكن هنا الأخذ به هو عزيمة وهو أولى من تركه، كما لو كان الأمر حاكما ظالما يقتل من يأمره وينهى، وأن الأخذ بالعزيمة أولى كما قلنا، يعني الكلمة حقا عند سلطان الجائر، إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل، بمعنى أنه يخص الفرد للأمة، هي مثلا فرض الكفاية لا يمكن أن تتركه الأمة كلها، ولكن بالنسبة للجزء هو حكمه هو في حقه رخصة، يمكن أن يترخص ويتركه، لكن لو فعله أمام سلطان الجائر لحصل على الأجر الكثير ولكان أخذا بالعزم في حقه هو. فلا يجوز أن تنشر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر، لأنها يفعلت ذلك أذما، لأنه الأمر المعروف فرض على الكفاية، فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس، إذن لا بد من تحققها على مجموع الأمة ما على أفرادها في الحكومة تقدم. ألا يرى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح للأنفس؟ فالأمر بالمعروف في هذه الحالة ضرب من ضروب الجهاد لا يجوز الأمة تخلى عنه ولو أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد. إذن هذا الخطاب بالنسبة للأمة كلها، ما بالنسبة للأفراد فيمكن فلهم الرخصة، لكن من أخذ بالعزيمة فأجره عظيم. وقد يكون أخذ برصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورات، لأنه إذا لم يكن المضطر مات جوعا، وإن مات جوعا فقد عرض نفسه للهلاك. والله سبحانه وتعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التلكة، فمن خاف على نفسه من الهلاك فله حينئذ فيجب عليه أن يأخذ من الميتة حتى ينقذ النفس، لأن النفس مقدمة على مفسدة القتل أعظم من مفسدة أكل الميتة. فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه كما قدم الآية المتقدمة. وتعليق ذلك يتعليل ذلك بما لا أن الميتة ونحوها من المحرمات كالخمر إنما حرمت لما فيها من إفساد النفوس والعقول، ومعلوم أن إفساد النفوس والعقول أكبر منه يعني قتل النفس، فالمحافظة على النفس أولى من المحافظة على العقل، وإذا تعارض ثلاثة نقدم فلتقدم النفس، يعني المحافظة على النفس على المحافظة على العقل. ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع الهلاك كان تناولها واجبا، لأنه ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه إذا عرضها للتلف في غير حالات المأذون فيها شرعا، لأن نفس الإنسان ليست ملكة ملكا، ليست ملكة ملكه حقيقة، ليست له ملكا، إنما هي خليفة عنده، يعني وديعة عنده مستخلف فيها، وإنما هي ملك خالقها وهو الله جل وعلا وقد أودعها عند الإنسان، وليس من حق الوديع أن يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها. وهذا النوع من الرخصة أي ما كان الأخذ به واجبا هو ما سماه الحنفية برخصة الإسقاط، وهذا هو فائدة الحديث عن أنواع الرخصة، أن هناك نوعان، هناك الرخصة الترفيهية عند الحنفية، وهناك نوع الرخصة الإسقاطية بينما الجمهور يطلقون الرخصة ولا يعينون يعني واجبة أو مباحة. رخصة الترفيه هي الأولى، الترفيه رخصة ترفيه، أي ما كان الأخذ به واجبا هو ما سماه الحنفية برخصة إسقاط، لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة ولم يبقى في المسألة إلا حكم واحد وهو الأخذ بالرخصة. مثلا الحكم الأول وهو حرمة الميتة سقط ولم يبقى إلا حكم واحد وهو وجوب إنقاذ النفس بالأكل من الميتة، وهذا هو الرخصة. إذن هذا عن أقسام التكليف، الحكم التكليفي. وما رخص الترفيه؟ بمعنى رخص الترفيه هي النوع الأولى التي ليس فيها نقلا من يعني ليس فيها إسقاط وإنما فيها إباحة فقط، للصائم مثلا رخصته رخص الترفيه، لأنه من شاء إن شاء صام وإن شاء أفطر فله كان عمل ترفيهي فقط. نعم. هناك خطأ في الكتاب لنا، ولا تقتلوا أنفسكم كتب في الضمان ليس كذا. هذا كذب أنفسكم. عند النسخة عند الأخوة أيضا لا تقتلوا أنفسكم هي المفتوحة ينصححها كذلك أيضا مرت معنا آية متقدمة وسيصلون العراء وكتبها سيصلون قرناها في حصة ماضية إن الذين يكون أموال يتامى غلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وكتبها سيصلون كذلك الآية أمس الله غفور حليم الله غفور رحيم. نعم هو كثير يبدو أن الأخطاء فيه خصوصا الآية متعلقة بالآيات القرآنية هي فيه إذن هنا انتهى الخطاب الوضعي، يعني وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم قلتم ما أصبحوا بها كافرين. نعم إذن انتهى خطاب التكليف بأنواعه السبعة، بأنواعه الخمسة الأولى ثم العزيمة والرخصة، وقلنا هذا عند الجمهور ما عند الأحناف يصل عندهم إلى تسعة أقسام، لأنهم يقسمون الواجبة يعني الواجبة إلى هناك فرض وهناك واجب، كما يقسمون المكروه إلى مكروه حرمة ومكروه تنزيل. إذن هذا يعني خطاب الوضعي. النوع الثاني من أقسام الحكم هو الحكم الوضعي. أقسام الحكم هنا نتحدث إن شاء الله عن أقسام الحكم الوضعي، إذا مقابل خطاب التكليفي أقسام الحكم التكليفي، وهذا القسمان هما الأقسام الأساسية للحكم. إذن ما هو لماذا سمي وضعا؟ هو الحكم عرفناه كما تقدم، لكن لماذا سمي وضعا؟ قلنا فيما تقدم لي أن الشارع جعله هو الذي وضعه وجعله ليس للمكلف به دخل. الشارع هو من جعل الوضوء سبب شرطا في صحة الصلاة، هو من جعل الحيضة مانعة من الصلاة. الشارع هو من جعل وقت يعني دلوك الشمس زوال الشمس سببا لدخول وقت الظهر، من جعل غروب الشمس سببا لدخول وقت المغرب، وهكذا. إذن هو بجعل الشارع بوضع الشارع هو الذي وضعه، وهذا هو ما سنسميه بسببه وضعيا. إذن ليس للإنسان فيه مدخل وإنما هو من وضع الشارع. هذا الحكم الوضعي ينقسم أيضا هو إلى عدة أقسام، هناك السبب وهناك المانع وهناك الشرط، وبعضهم العلة يزيده، وبعضهم كما قلنا بالدرس الماضي يزيد الرخصة والعزيمة فيجعلها من هذا النوع، نظرا إلى أنها في الغالب تقف إما سبب أسباب أو يعني هناك نظرتين، نظر لها بأنها من خطاب التكليف كما قدمنا وهي التي اعتمدها المؤلف هنا، وهناك نظر آخر وجعلها من خطاب الوضع. إذن هنا نقف مع السبب أولا. السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما، هذا من حيث اللغة، ونطلق على الحبل. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، وكما قدمنا هذا قول الشاعر ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء بسلم، هاب أسباب. إذن السبب في اللغة هو الحبل وما يتوصل به إلى الشيء أو ما يتوصل به إلى مقصود ما. في الاصطلاح الأصولي يمكن النوع يعني يعرف نوع التعريفات، بعضهم يعرفه بأنه وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي السمعي على كونه علامة لحكم شرعي، هذا من جهة، كان يعرفه بهذا التعريف الذي وضعه المؤلف هنا، وهو ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، ما جعله الشرع أو الشارع معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده عند وجوده وينعدم عند عدمه. لأن هذه النقطة أيضا خاطئة، ليس هذا المكان حيث يوجد. وتعريف الأصوليين أكثر الأصوليين هو ما يقول، يقولون الناس يعرفونه بأنه ما يلزم السبب وما يلزم من وجوده الوجود لذاته ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد وجد مثلا، إذا وجد الزوال وجد الظهر يعني الخطاب بالظهر، وإذا فقد فقد الخطاب بالظهر، هكذا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لكن هذه هي عبارة الأكثر، لكن يمكن أن نبدلها مثلا بأنه ما جعله الشارع، فزوال الشمس جعله الشارع معرفا لحكم شرعي ووجوب الظهر صلاة الظهر، بحيث يوجد الحكم عند وجوده، يوجد وجوب صلاة الظهر عند وجوده الذي مثلا الزوال أو الغروب وما ذلك، وينعدم عند عدمه ما دام لم الزوال لم يأتي لم يوجد، فلا يصح مثلا تصح صلاة الظهر ولا تجزي وكذا وجوده. يمكن أن نقول الشرع والشارع كلاهما مع واحد، يعني المراد به هو من يضع الشرع الله سبحانه وتعالى. نعم، ما جعله الشرع أو الشارع معرفا، يعرف معناه يبرز لنا حكما لحكم شرعي، معناه يدل على حكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. لكن بأن يوجد الحكم عند وجوده هنا جعل نقطة يعني فاصلة صغيرة، وهذه الفاصلة ليس هذا محلها، بل ينبغي أن تكون بعد وجوده، لأنه فصل بها بين المضاف والمضاف إليه. نعم، وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه، كالزنا مثلا هو علامة على وجوب الحد إما الجد وإما الرجم، وعدم الزنا معناها علامة على عدم وجوب الحد. الجنون مثلا علامة على وجوب الحجر، عدم الجنون علامة على وجوب عدم الحجر، يعني عدم وجود الحجر. الغصب علامة على وجوب رد المغصوب إن كان قائما أو مثله أو قيمته إن كان هالكا، فينتفى مثلا الزنا والجنون والغصب، انتفت هذه كلها، انتفى الحكم، مثل دخول الوقت وما إلى ذلك، لأنه يقسم إلى عدة أقسام. طيب، وقال فإذا انتفى الزنا والجنون والغصب انتفى وجوب الحد التي هي العقوبة والحجر والرد أو الضمان وما إلى ذلك. إذن هذا عن مفهوم السبب من حيث اللغة وعن حيث الاصطلاح الأصولي وعن بعض الأمثلة الدالة على السبب. السبب أيضا هو الآخر له أقسام، لأنه يمكن أن يعتبر باعتبارات متعددة. السبب باعتباره فعل للمكلف أو ليس فعل له، لأنه إما يكون في مقدوره وإما لا يكون، فقد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدوره. مثلا السرقة هي في تقدير المكلف، يمكن أن يسرق أو لا يسرق. دخول الوقت ليس له علاقة، ليس في مقدوره. الجنون مثلا ليس في مقدوره، والغصب وفي مقدوره، يمكن أن يغصب يمكن أن لا يغصب. القسم الأول سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له، إذن هو ليس من فعله وإنما فعل به وليس مقدورا للمكلف، لا دخله فيه. ومعها إذا وجد الحكم. لماذا؟ لأن الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما، ربط الحكم ووجوب الصلاة صلاة الظهر مثلا بزوال الشمس، فإذا وجدت وجب الحكم، وإذا فقدت فقدت، وهو أمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة وشهر رمضان لوجوب الصيام والاضطرار لإباحة الميتة والجنون والصغار لوجوب الحجر. ونحن لا ندرك ما هي المعاني، لماذا مثلا كان الصوم في هذا الشهر دون غيره، نحن لا دخلنا فيه. الله سبحانه وتعالى هو من أبقت هذا الشهر وخصه بشهر الحج مثلا، شهر الحج، حج أشهر معلومات، ووقت الحج بالذات لا دخل الإنسان فيه، الذي يحدده هو الشرع فقط، وليس الإنسان لا دخل له فيه. لا يمكن مثلا أن يذهب في وقت آخر يقول سأحج، لا، إنما يصح الحج في الأيام المعلومة له. ومع هذا إذا وجد الحكم، وجد قلنا فهو إمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره، كدخول الوقت دلوك الشمس لوجوب الصلاة، وهذا لا دخل المكلف فيه، وشهر رمضان لوجوب ما شهد منكم الشهر، معنا ولا دخلنا في الشهر لوجوب الصيام، الاضطرار لإباحة الميتة، والجنون والصغر لوجوب الحجر. القسم الثاني، إذن هذا سبب لا ليس فعل المكلف ولا دخل له فيه. السبب القسم الثاني هو سبب هو فعل المكلف وفي قدرته، معناه يمكن أن يفعله ويمكن لا يفعله، كالسفر لإباحة الفطر. السفر سبب في إباحة الفطر، سبب في الأخذ بالرخصة وإباحة الفطر، وهذا في طوق المكلف يمكن أن لا يسافر فيبقى صائما، ومثلا ويبقى مثلا يتوضأ ويبقى إلى آخره من الأحكام التي تتناول للمقيم فقط دون المسافر أو تتأكل في حقه. والقتل عمد العدوان لوجوب القصاص. القتل عمد العدوان هذا سبب في ماذا؟ سبب في وجوب القصاص، لكنه في يدي المكلف، يمكن أن لا يقتل شخصا وبالتالي يسلم هو من القصاص. إذن هذا في طبع يمكن للمكلف أن يفعله، في قدرة المكلف، للمكلف قدرة على تدخل فيه. العقود والتصرفات المختلفة التي تترتب لترتب آثارها عليها، مثلا كالبيع، البيع سبب الانتقاء الملك من شخص إلى شخص، من البائع إلى المشتري، وهذا للمكلف التدخل فيه أنه مشرف عليه، كالبيع لملك الببيع قال المشتري وإباحة الانتفاع له. هذا القسم من السبب، أي ما كان فعل المكلف، يمكن أن ننظر إليه نظرين. النظر الأول هذا القسم الأخير، وهو ما كان للمكلف فيه دخل وله قدرة على القيام به وعدم ذلك. هذا القسم لا يمكن أن ننظر إليه بنظرتين أو نظرين. الأول باعتباره فعل المكلف فيكون داخلا في خطاب التكليف وتجري عليه أحكامه، فيكون مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه أو مخيرا فيه. والثاني باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى فيعد من أقسام الحكم الوضعي، معناه أن الشيء الواحد قد يكون له وجهان. فمثلا عندنا البيع مثلا من حيث انتقال الملك هو سبب، إذن هو حكم وضعي لأنه سبب لانتقال الملك من شخص إلى شخص، لكن من حيث الإباحة أو الحرمة أو ما إلى ذلك هذا خطاب تكليفي، إذن عين له جانبان. الجانب الأول باعتباره فعل المكلف، وهذا إما يكون مأمورا به أو منهيا عنه ومخيرا فيه، فهذا من أقسام تكليفي، خطاب تكليفي. والثاني باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، انتقال الملك وجوب الحد وما إلى ذلك، هذا يدخل في حكام في الحكم الوضعي، في خطاب الحكم الوضعي. فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا، وهنا خطاب تكليفي. والقدرة على تكاليف النكاح والوجوب تكليفي ويكون سببا فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث والسببية حكم رضيع. إذن النكاح مما اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه جهة من جهة خطاب وتكليف، ومن جهة وخطاب ورع. من حيث الحكم هل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم أو واجب، مثلا كما مثله هو هنا عنده خوف الوقوع في الزنا هو يجيبه، هذا حكم تكليفي. إذا حكم تكليفي، لكن إذا ما وقع النكاح ترتبت عليه بعض الآثار، يعني النكاح مثلا سبب في وجوب النفقة مع الذي لم تكن واجبة من قبله، سبب في وجوب المهر، سبب في التوارث بين الزوجين وعنهما لم يكن من أي منهما يرث الآخر قبل النكاح، فما ترتب عليه هذا النوع يسمى من هذا الجانب هو حكم وضعي وليس وخطاب تكليفي من الجانب الآخر. القتل العمد العدوان مثلا مطلوب الترك جزما بالنهي عنه، ولا تقتلوا أنفسكم حلال من قبل أنفسكم وأيضا غيركم مأمورين به، ولا تقتلوا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن منهي عنه، فهذا خطاب تكليف. وهاشو يجب عليه الحد، سبب في وجوب الحد يعني القودي أو القتل، هذا من هنا هو خطاب وضعي يعني هو حكم وضعي. فقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزما وهذا حكم تكليفي، وهو سبب وجوب القصاص وهذا حكم وضعي، بل أغلب الأحكام التكليفية لها أسباب وشروط وموانع، وبالتالي فهي دائما محفوفة ببعض الجوانب التي تتعلق بخطاب الوضعي كما سيأتي. إذن البيع مباح وهذا حكم تكليفي، وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي، معناه سبب لانتقال الملك، انتقال الملك الثمن وانتقال المثمن من كل من ما من البائع والمشتري وهذا حكم وضعي، بينما هو مباح في أصله وهذا حكم تكليفي. إذن هذه التقسيمة الأولى، إذن السبب مما يكون في وقت المكلف ولو دخل فيها وليس في مقدوره، وإذا كان في مقدوره فلنا معه نظرتان، لأننا ما نظر عليه يمكن أن نظر عليه من خلال كونه فعل مكلف وهذا يتعلق بالخطاب التكليفي، ونظر إليه من حيث ترتيب الشارع عليه شيئا، يعني إما ترتيب الشارع عليه شيئا يعني جعله سببا لشيء، وهذا خطاب يدخل في الحكم الوضعي أو الخطاب الوضعي. ينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين، ينقسم باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين. الأول سبب لحكم تكليفي، الأول سبب لحكم تكليفي، كالسفر مثلا سبب لحكم تكليفي وهو إباحة الفطر، والإباحة من أقسام التكليف كما قدمنا. وملك النصاب سبب لحكم تكليفي وهو وجوب الزكاة، ملك النصاب من ملك نصابا وحال عليه حوله وجبت عليه الزكاة، فملك النصاب سبب لماذا؟ لوجوب الزكاة، ووجوب الزكاة وحكم التكليف لأن الوجوب من أقسام حكم التكليف. الثاني سبب لحكم هو أثر لفعل، سبب لحكم هو أثر لفعل مكلف، يعني سبب لحكم هو أثر لفعل مكلف، كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري والوقف لإزالة الملك من الواقف، والنكاح سبب مثلا البيع تترتب عليه آثار وهو انتقال الملك من شخص إلى شخص، فهو سبب لحكم هو أثر لفعل مكلف، فعل مكلف هو البيع والحكم عليه هو الانتقال، انتقال الملك من هذا الشخص إلى هذا الشخص. الوقف هو سبب لإزالة الملك من الواقف يعني حبس، لأن الوقف كما قدمنا هو مانع، هو وقف بمعنى أنه أن صاحبه مالكه لا يتصرف فيه فهو موقوف عنه، والموقف عليه أيضا والمحبس عليه أيضا موقوف عن التصرف فيه له الانتفاع بغلته فقط دون تصرف فيه، ولا يباع، لا يمكن أن يبيعه للواقف ولا الموقف عليه، اللهم إلا إذا كان لي يعني فساد خوف الفساد وما إلى ما ذلك، فذلك أمر طارئ. الأصل فيه لا يجوز بيعه. النكاح مثلا سبب لي الحل بين الزوجين، إذا ترتب عليه أثر وهو الحل التمتع لكل من الزوجين بالآخر، والطلاق سبب لإزالة الحل بينهما. هناك مبحث أضافه هو ربط الأسباب بالمسببات، ثم البحث بين في العلاقة بين السبب والعلة. قال المسببات تترتب على أسبابها، إذا وجدت هذه الأسباب وتحققت شرعا تترتب الأحكام عليها. فالقرابة هي سبب الإرث من أسباب الإرث القرابة. إذا وجدت ثبت الإرث، شرطه موت المورث. إذن فالإرث فيه نوعان من الحكم الوضعي، وهو السبب والشرط. فالسبب هو وجود القرابة مثلا أو الزوجية أو ما إلى ذلك، أو يعني النسب القرابة أو الزوجية أو الولاء. إذن فإن القرابة سبب للإرث، شرطه هو موت، تحقق موت المورث لأن من كان حيا لا يورث، وتحقق حياة الوارث حقيقة لأن الوارث لا بد أن يكون حقا متحقق حياة، لأنه إذا شك في أيهما مات قبله فلا يرث أي منهما من الآخر، لا بد من تحقق بقاء حياة الوارث وتحقق من موت المورث. أو حكما، والمانع هو القتل العمد العدوان. المانع هو القتل عمد العدوان واختلاف الدين. فإذا وجد السبب، يعني ترى هذا بعض الأمثلة ترتبي الأشياء المسببات الأسباب، ربط الأسباب بالمسببات. المانع مثلا هو القتل عمد العدوان، فإذا وجد انتفى الإرث، من قتل مورثه مثلا عمدا انتفى الإرث منه. أو اختلاف الدين، فإذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت الموانع عليه ترتب عليه أثر، معناه أنه إذا وجدت الشروط والأسباب وهي الإرث مثلا القرابة أو النسب أو الولاء، وانتفت الموانع من القتل والردة واختلاف الدين وما إلى ذلك، ترتب عليه أثره وهو استحقاق الميراث. نعم، وهو الميراث. وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببا منتجا أثره، معناه أنه لا يتعدى أثره، معناه أنه إذا وجد السبب وهو القرابة مثلا، لكن وجد المانع وهو القتل عمد العدوان فصاحبه لا يرث. أو وجد السبب وهو القرابة أو النسب، ولكن وجد المانع وهو اختلاف الدين فلا إرث في كلتا الحالتين. ترتب الأسباب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم شرعي، ولا دخل لذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه، معناه أنه غير مستأذن فهو حكم شرعي يضعه الشارع ولا دخل للشخص فيه. فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها، سواء أرادها المكلف أو لم يردها، رضي بها أو لم يرضى بها لا يهمنا. فالابن مثلا يرث أباه لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه، ولا دخل الأب فيه ولا للأب ولا للابن فيها، ولو لم يرده المورث أو أراده أو رده الوارث، يرده المورث أو رده الوارث. والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة أو لا نفقة لها أو لا توارث بينهما، هذا على عقد النكاح لا ترتب عليه، كان ما اشترطه لغوا لا قيمة له، لأنه مخالف لما يقتضيه النكاح في الأصل، ما اقتضاه الشرع من عقد النكاح، لأن الشرع هو الذي حكم بترتب هذه الأثار وغيرها على عقد النكاح. فيجب المهر للزوجة وتثبت النفقة لها، ويجب التوارث بينهما بمجرد العقد الصحيح. وهكذا بقية الأسباب. المهم فقط هذه هي بعض الأمثلة للتدليل على أن الأسباب لا دخل المكلفين فيها، جعلها الشرع أمارة وأسبابا وشروطا وموانع على أشياء معينة. إذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع ثبت ترتب عليها أثرها، وإذا لم يوجد السبب أو لم يوجد السبب ووجد المانع أو ما إلى ذلك منع، يعني انتفى الأثر، تفضي إلى أثاره المقرة لها شرعا ولو لم يردها المكلف. إذن هناك يبحثون أيضا العلاقة، ما هي العلاقة بين السبب والعلة، لأن السبب هو ما يتوصل به إلى الشيء، والعلة أيضا لا نوع من السبب. بعضهم جعلها مترادفة، يعني العلة هي السبب، وبعضهم جعل السبب أعم من العلة، أو يفرق بينهما بأن العلة العلة مثلا بأن العلة هي التي تفيد وصفا في المعلل به، بينما الأخرى السبب لا تظهر فيه تلك العلاقة التي تبدو في العلة. قال السبب والعلة ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، إما أن يكون مؤثرا، يعني هذا هو ما أعنيه، يعني مؤثرا، العلة مؤثرة بينما السبب قد لا يكون مؤثرا، إما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم، وإما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل. فإن كان الأول، يعني هناك مناسبة واضحة يدركها العقل، فذلك يسمى علة كما يسمى سببا، يسمى سببا ويسمى علة. وإن كان الثاني سمي سببا فقط أيانا تظهر العلة سمي سببا ولم يسمى علة. وهذا على رأي فريق من الأصوليين، بينما الأصوليين بعضهم يرى أنهما مترادفان، يعني أن السبب هو العلة والعلة هي السبب سواء، واتضحت يرون أنه سواء اتضحت العلاقة أو التأهير أو أدركنا وجه مناسبة ولم ندركه فالسبب هو العلة، وذلك ما مشى عليه صاحب المراقي أو قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. إذن ثم قلنا إذا كانت العلاقة واضحة العقل يدرك وجه المناسبة بين الحكم بين العلة والحكم فهذه تسمى علة وسببا، أما إذا لم تكن واضحة أو لم توجد أو لم يدركها العقل فهذا يسمى سببا ولا يسمى علة. مثال أول مثلا السفر لإباحة الفطر والإسكار لتحريم الخمر، هذه علة مناسبة مثلا يدرك العقل أن السفر هو العلة في إباحة الفطر للصوم هو سبب وعلة. الخمر مثلا تحريمه لماذا؟ الإسكار، والإسكار صفة ملائمة يدرك العقل أن العلة في تحريم الخمر هي كونه يسكر ويغيب العقل، فهنا يسمى علة وسببا. إذن هو سبب لتحريم الخمر الإسكار، وسبب لتحريم الخمر وعلة لتحريم الخمر. والصغر للولاية على الصغير، ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم، فالسفر مظنة للمشقة فيناسبه الترخيص، مظنة للمشقة مظنة للمشقة. وربما ندرس في سالك العلة أنهم في السفر عللوا بالسفر ولم يعللوا بماذا؟ بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط والعلة من شأنها أن تكون منضبطة، يعني هي معرف منضبط، العلة غير منضبطة يعللوا بها، وهنا عدلوا عن المشقة لأن المشقة تختلف باختلاف الناس، فقد يكون يشق السفر على هذا ولا يشق على ذا، فعدلوا عن التعليل بالمشقة إلى السفر الذي هو مظنة المشقة، معناه أن قطع المسافة صاحبه يقصر صاحبه يفطر وهكذا. فالسفر مظنة المشقة فيناسبه الترخيص، والإسكار يفسد العقول فيناسبه الحكم بتحريم الخمر حفظا للعقول من الفساد، والصغر من شأنه عدم اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم لولاية عليه تحقيقا لمصلحته ودفعا للضرر عنه. إذن هذه هي هذه يسمى سببا ويسمى علة. إذن هذا كله من السفر والإسكار والصغر سببا وعلة الأحكام المربوطة بها. لماذا؟ لأن واضح العلاقة بين العلة والمعلولة والحكم المعلل، العلة بين الإسكار وتحريم الخمر، العلة بين الولاية والصغر، العلة بين السفر وإباحة الفطر. من الثاني أي ما لم تعرف مناسبة الحكم شهود رمضان لوجوب الصيام، مثلا شهود رمضان لوجوب الصيام هذا يقال أنه شيء علاقة بين شهر رمضان ووجوب الصوم، ليست هناك علاقة يدركها العقل، بالتالي نقول أنه سبب وليس علة، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب وهو شهود رمضان وبين وجوب الصيام، وكذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، دلوك الشمس يعني زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الله، فما هي العلاقة بين هذين شيئين بين السببين؟ لا، ليس هناك علاقة يدركها العقل، العقل هنا لا مدخل له فيه، ولكن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب مثلا في صلاة المغرب وبين الزوال وصلاة الظهر. لماذا لم يكن العكس مثلا صلاة الظهر في وقت كذا وصلاة المغرب في كذا؟ لأن الشرع هو من جعل هذا التوقيت وحدد الأوقات. وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس سببا فقط، إذن غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، و بينما وشهود رمضان سبب لوجوب الصيام ولا يسمى علة. لماذا؟ لأننا لا ندرك العلة، ندرك وجه المناسبة بين الشهود رمضان وبين الصيام وبين يعني غروب الشمس ووجوب صلاة وجوب صلاة المغرب، لا يسمى علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. إذن هو العلاقة هنا أن السبب أعم، فلا توجد علة إلا ويطلق عليها السبب، بينما توجد سبب لا يطلق عليه العلة كما هو الحال في وجوب صيام رمضان. ويرى فريق آخر من الأصوليين قصص من العلة على ما عرفت مناسبته للحكم، وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم، فعلة لا تسمى سببا وسبب لا يسمى علة. يعني هذا فريق آخر، إذن الأصوليين بعضهم رأى أنهما يعني مترادفان، وبعضهم يرى أن سبب أعم من العلة، فكل علة هي سبب وليس كل سبب علة. معناه يوجد سبب يا اتضحت المناسبة فذلك هو سبب العلة، فتلك هي العلة وتسمى سببا، وإذا لم تتضح فيسمى سببا ويسمى علة. بعضهم يرى أنه لا كل منهما منفرد وحده، كل منهما له يعني يختص به أشياء، فإذا لم تتضح المناسبة فهذا يسمى سببا، وإذا اتضحت المناسبة فهذا يسمى علة. إذن يفرق بينهما. فريق من الرسوليين يرى أن اسم العلة يطلق يقصر على ماذا؟ على ما عرفت علته، يعني ما عرف وجه مناسبة فيه، بينما يقصر اسم السبب على ما لم تعرف علته لتتضح، ليكون تكون دلالة المصطلحات واضحة. معناه إذا عرفنا وجه التسمية وجه العلة مثل الإسكار مثلا في تحريم الخمر، فهذا نقول أنه علة ولا نقول أنه سبب، وإذا لم نعرف فذلك يسمى سببا ولا يسمى علة. لكن حقيقة الخلاف خلاف هين، كما قال هو الحق أن خلاف هين. لماذا؟ لأنك مثلا لو قلت أنه لا يسمى سببا، نحن سنقول أنه سبب مثلا شرب الخمر هو سبب لإقامة الحد، حتى ولو نسميه قلنا أن علة علة التحريم هي الإسكار لنفترض، لكنه أيضا سبب للحد لإقامة الحد، وهكذا يعني هو مجتمع معه سواء تكلمنا فيه سواء نطقنا بأن السبب موجود أو لا موجود. قال والحق أن الخلاف هين، يعني ضعيف، يعني هو بسيط، يعني الخلاف قد يكون لفظيا أو ما إلى ذلك. فالأولون وهم القائلون بدخول علتهم على السبب يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار أن كل منهما علامة للحكم، ويفرقون بينهما باعتبار المناسبة للحكم، فيسمون المناسبة علة ولا يسمون غير المناسبة علة، وإن بقي الاثنان يحملان اسم السبب. مهم أن الخلاف بين الرأيين هو خلاف يعني خلاف بسيط، خلاف بسيط يعني، لأنه هو يتفقون في الترتب، يتفقون على ما يترتب عليه، ويتفقون على كون كل منهما علامة، ويختلفون في تفصيل فقط. فبين من يشترط في المناسبة يطلق عليها سببا ومن لا يطلق عليها سببا. إذن النوع الثاني من أنواع حكم الوضعي ما هو؟ هو الشرط، والشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة أو العلامة اللازمة كما ذكره هنا. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، وقول الشاعر لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت، لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. إذن الشرط، الأشراط جمع شرط أو شراط، الشرط في اللغة كما قلنا هو العلام، فقد جاء أشراطها في الآية أي علاماتها بدأ. وقول الشاعر لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أعلام أوله تبدو، يعني علامة في أوله تبدو. إذن قلنا أن هذا هو الشرط في اللغة، فما هو الشرط في الاصطلاح؟ الشرط في الاصطلاح هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء. بمعنى عبارات الأصوليين المختصرة هي أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء مثلا، الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، ما من لم يتوضأ لا تصح منه الصلاة، لكن يمكن أن يكون الشخص متوضئا وهو غير مصلي، إذن لا يلزم من وجوده الوضوء وجود الصلاة، قد يكون الشخص متوضئا وهو لا يصلي، لكن من لم يتوضأ لا تصح منه الصلاة. إذن تعريف الأصولي المختصر هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو هنا عرفه بأنه ما يتوقف الشيء على وجوده، مثلا الصلاة تتوقف على وجود الطهارة، وكان خارجا عن حقيقته، لأن يعني الشرط عن ماهية قد خرج والركن جزءها فيها قد ولجا. لو فرق بين الشرط والركن، لأن الشرط يكون خارج الصلاة، شروط الصلاة الأربعة، استقبال القبلة هي خارج، اللباس خارج، الطهارة خارج، وهكذا. إذن فالشرط خارج عن ماهية عن حقيقته. والسبب شيء خارج عن ماهية، نعم السبب خارج عن الماهية، لأن الوقت دخول، وقت الدخول مثلا خارج عن ماهية الصلاة، وقت إتيان رمضان خارج عن ماهية الصوم، لأن الصوم الشيء ودخول، لأن قد يوجد رمضان ولا يوجد الصوم. إذن في الاصطلاح وما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده يعني الوضوء مثلا وجود ذلك وجود الشيء الذي هو الصلاة، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء. إذا فقد الوضوء فقدت الصلاة، لكن قد يوجد الوضوء ولا يوجد إذن هو التكرير ما توقف عليه هو ما يلزم من عدمه عدم. والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، كالوضوء للصلاة وحضور الشاهدين لعقد النكاح، لأن هذا هو ما ترتب عليه، يترتب عليه صحة النكاح حضور الشهود وشهادتهم. والوضوء المتصل بالسمات الكاملة هي التي يترتب عنها يترتب عليه صحة الصلاة أداء الصلاة به. فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي ترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة لذمة. وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، ليس جزءا من حقيقة الصلاة، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة كما قلنا. حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي، لوجود النكاح الشرعي، وإلا فقد يعقد النكاح من دون شهود. لكنه هل هو نكاح شرعي؟ لا، نتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعيا، بحيث وذلك وفسخان دخلا بلاهم، يعني أنهما إذا لم يشهدا ودخلا فسخان نكاحهم، لأنه لا بد من حضور الشهود في النكاح، بحيث يتتبع أحكامه وتترتب عليه آثاره. ولكن ليس حضور الشهود جزءا من حقيقة عقد النكاح وماهيته، وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح، قد تكون هناك ألف شاهد ولكن لا يعقد النكاح. ليس دائما حضور الشهود دليل على وجود العقد. إذن الشرط والركن هو هنا سيعني العلاقة، ما هي العلاقة بين الشرط والركن؟ قلت الفرق بينهما أن أحدهما داخل والآخر خارج. اتفق الشرط والركن من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، لأنه أيضا إذا فقد الركن الصلاة، إذا فقد أحد أركانها الركوع والسجود تبطل، الصوم إذا فقد أحد أركانه النية مثلا بطل، أو الإمساك مثلا بطل. يتفق الشرط والركن من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، بينما الركن داخل فيه. وهذا ما نظمه ميار في تكميله، قلت الشرط عن ماهية قد خرج والركن جزءها فيها قد ولجع. أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها، إذ هو جزء من حقيقتها ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه. يمكن أن نجد صلاة بدون ركوع، اللهم إلا إذا كان المراد بها مسمى الصلاة التي هي الدعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النافلة، صلاة التلاوة كما يقولون، سجود التلاوة يسميها صلاة، هذا يمكن أن يوجد بدون ركوع. لكن الصلاة الأخرى هي كلها اشترط فيها وجود الركوع، يعني ركنها من أركانها الركوع، كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها، إذ هو جزء من حقيقتها ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه. والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه، ولكنه أمر خارج عن حقيقتها. إذن الوضوء شيء والصلاة شيء. ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح وكل منهما ركن فيه، إذ هو جزء من حقيقته، وحضور الشاهدين شرط لصحته ولكنه خارج عن حقيقة النكاح. الشرط والسبب، يعني هي هذه الموانع تجتمع أحيانا في مسائل وتفترق بينها بعض العلاقات، لأنها تجتمع مع هذه في الصفة وتنفرد عنها في الصفة. مثلا قلنا أن السبب في تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، معناه أنه يجتمع مع الشرط في العدم، يلزم من عدم العدم، ويجتمع مع المانع يلزم من عدمه من وجوده العدم، يجتمع مع المانع في حيث الوجود. إذن لو قسمنا خصائص، يعني له خاصيتان، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إذن نوزعها بين الشرط والسبب سيكون قد أخذ من كل منهما بعض خصائصه. كذلك أيضا مثلا العلاقة بين السبب والشرط، ما هي السبب والشرط؟ نعم، لماذا؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدل، السبب أيضا يلزم من عدمه العدل. علاقته بالمانع من يعني يلزم من وجوده الوجود، عكس المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقته. إذن يجتمعان في أن لأنه ليس أي منهما جزء من حقيقة الشيء. الوقت مثلا خارج عن الصلاة، والوضوء خارج عن الصلاة، وكل منهما خارج عن حقيقة الشيء. يختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب، السبب وجود السبب يستلزم وجود المسبب، بينما الشرط لا يستلزم وجودا، قد يكون وجودا وقد لا يكون، إلا لمانع بمعنى أن السبب جاء ولكن عرض له مانع يمنع منه، لأن ذلك حكم طارئ. فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط. يعني يختلفان في هذه الناحية ويتفقان في باقي أقسام الشرط. الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. إذن عندنا أقسام الشرط. أقسام الشرط، الشرط من حيث تعلق بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول وهو الشرط الذي يتعلق بالسبب هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب لإيجاد القصاص، سبب إيجاب القصاص من القاتل. والحرز للمال المسروق شرط للصحة، الحرز للمال المسروق شرط للصحة، شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق. ومرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة، والشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سبب لترتب الآثار الشرعية. إذن هنا جاء ماذا؟ شرط من حيث تعلق بالسبب. إذن هنا في الأول يتعلق بالعمد العدوان مثلا، هذا شرط لماذا؟ للسبب وهو إيجاب القصاص. والحرز المالي المسروق هذا شرط للسرقة التي هي سبب للحد. إذن استمع الشرط والسبب، وسيأتي بعض الأمثلة التي يجتمع فيها الشرط والمانع والسبب، أن تكون الحالة واحدة ولكن من جهات مختلفة، هناك يتوفر فيها المانع وهناك شرط وهناك سبب. والشرط للمسبب مثل موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وقت وفاة موروث، فهما شرطان الذي ليس سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة أو العصبية أو الولاء. المهم أن هنا في هذه المسألة الأخيرة هي للمسبب وليس للسبب. موت المورث هذا مسبب للميراث، موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث هذه شروط لماذا؟ للإرث الذي هو الذي سببه القرابة. سبب الإرث هو القرابة أو الولاء أو النسب، القرابة أو الولاء أو الزوجية. النسب هو القرابة، القرابة أو الزوجية أو العصوبة. وبالتالي فمعناه أن ما اشترطنا مثلا جاء الشرط وهو يعني تحقق موت المورث وتحقق حياة المورث، المورث هو الذي مات، تحققنا من موته وتحققنا من حياة المورث. هذه شروط لماذا؟ لمسبب وهو وجود الإرث، وهو ثبوت الإرث عن طريق النسب أو عن طريق النسب وعن طريق زوجته وعن طريق القرابة العصوبة. إذا نقف هنا إلى التقسيم القادم، وهو اعتبار مصدر استراطه إلى شرط شرعي وشرط جعلي وشرط إلى ما إلى ذلك.